بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، كتاب الجنايات، قال رحمه الله: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. ففي الأخير لا قوت، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. سبق أن الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على البدن أو المال أو العرض، وأما اصطلاحا فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فالتعريف الاصطلاحي أو الشرعي أخص من اللغوي. يقول: القتل بغير حق خرج به ما لو كان القتل بحق، كالقتل قصاصا، وكقتل الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول: ينقسم إلى 3 أقسام. أحدها العمد العدوان، وخرج بقوله العدوان، خرج به العمد غير العدوان، بأن كان القتل عمدا لكن بحق، كالقصاص وكقتل الزاني كما سبق، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهكذا المحاربون. قال: وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا. أن يقصده خرج به ما إذا لم يكن منه قصد، فلا بد في العمد من أمرين: الأمر الأول قصد القتل، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فإن لم يقصد القتل فهو خطأ، وإن قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا فهو شبه عمد. قال: فهذا يعني العمد يخير الولي فيه بين القتل والدية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، متفق عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في موجب القتل العمد، هل القتل العمد يوجب القصاص عينا أم أن الولي يخير بينهما؟ فقال بعض العلماء: إن القتل العمد موجب للقصاص عينا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. ومنهم من قال إن الولي يخير بين القتل وبين الأدية. وينبني على هذا أننا إذا قلنا إن موجب القتل العمد هو القصاص، فليس للولي أن ينتقل إلى الدية إلا برضا الجاني. إذا قلنا إن القتل العمد موجب للقصاص، وأراد الولي أن يأخذ الدية، فلا يأخذها إلا برضا من الجاني. وأما إذا قلنا إنه موجب لأحد شيئين وهما القصاص أو الدية، فإن الولي يخير، بمعنى له أن يأخذ الدية ولو سخط الجاني، وله أن يقتص ولو سخط الجاني. يقول: الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، يعني أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا. فشبه العمد فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا. قال الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. الخطأ أن تقع الجناية منه بغير قصد، يعني بغير قصد القتل وإن قصد الفعل، فهو قصد الفعل ولكنه لم يقصد القتل. مثاله إنسان أراد أن يرمي صيدا فأصاب آدميا معصوما، فهنا قصد الفعل وهو الرمي ولكنه لم يقصد القتل، لم يقصد القتل. والخطأ الآلة فيه تقتل غالبا. إذن نقول الخطأ ليس فيه قصد القتل وإن قصد، ليس فيه قصد القتل وإن قصد أصل الفعل، والآلة فيه تقتل غالبا. قال بمباشرة، بمباشرة يعني بأن يباشر القتل، أو سبب يعني أو فعل سببا يكون سببا للقتل، كما لو حفر حفرة أو ألقاه في زبية أسد أو نحوه. قال ففي الأخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل، وهذا من الفروق بين القتل الخطأ وغيره. فأنواع القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. والفرق بينها أولا أن العمد وشبه العمد فيه الإثم، فقتل العمد فيه الإثم وشبه العمد فيه الإثم، وأما الخطأ فلا إثم فيه. ثانيا أن العمد موجب للقصاص، وأما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه. وثالثا أن العمد لا كفارة فيه، وأما شبه العمد والخطأ ففيه الكفارة. رابعا أن قتل العمد الدية فيه على القاتل، إذا تنازل عن القود. وأما شبه العمد والخطأ فالدية فيه على العاقلة. خامسا أن الدية في العمد تكون حالة، وأما الدية في الخطأ وشبه العمد فإنها تكون مؤجلة. ومنها أيضا أن الدية في العمد وفي شبه العمد مغلظة، وأما الدية في الخطأ فهي مخففة. هذه بعض الفروق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ. قال ففي الأخير لا قود، ففي الأخير لا قود، والمراد بالأخير شبه العمد والخطأ، بل الكفارة. نعم، ففي الأخير لا قود يعني قتل الخطأ، بل الكفارة في مال القاتل. هذا ما ذكرناه من أن الكفارة تكون في مال، بل قال لعله مراده الدية في مال القاتل، الدية في مال لحظة الخطأ أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. ففي الأخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل، يعني تجب في مال القاتل. وهكذا أيضا شبه العمد تجب الكفارة وتكون في مال القاتل. قال والدية على عاقلته، الدية في شبه العمد وفي الخطأ تكون على العاقلة. ثم بين من هم العاقلة، قال وهم عصاباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، يعني توزع عليهم بحسب الغنى والفقر. ومتى أمكن تحميل قريب لم يحمل من هو أبعد. قال وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. إذا الدية تكون مؤجلة على العاقلة 3 سنوات كل سنة يحملون ثلثها. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الديات، وهنا مسألة لم يتكلم عليها المؤلف، وهي هل القاتل، هل للقاتل عمدا، هل له توبة أو ليس له توبة. جمهور العلماء على أن له توبة، أولا لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك، كقوله عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وثانيا لقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، 99 نفسا قتل 99 نفسا، فأراد التوبة فأشير عليه أن يذهب إلى بلد ليتوب وتستقيم حاله، فبينما هو في الطريق إذ اخترمته المنية فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى بلد الرحمة أقرب منه إلى بلد العذاب، وهذا دليل على قبول توبته وصدق توبته. وأنا ذكرت الحديث مختصرا، وإلا فهو لما قتل 99 نفسا استفتى فقيل له: هل لك من توبة؟ فأفتاه شخص بأنه لا توبة له فكمل به 100، ثم استفتى فقيل له: اذهب إلى البلد الفلاني إلى آخره. وهذا القول هو الراجح، أن القاتل عمدا له توبة. وما روى عن ابن عباس أنه لا توبة له قيل إنه رضي الله عنه رجع عن ذلك، رجع عن ذلك. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ وهذا كالصريح في أنه مخلد في نار جهنم، ولا يخلد في نار جهنم إلا من كان كافرا. فالجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الجواب عن هذه الآية، فمنهم من أخذ بظاهرها وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب، وقالوا إن القاتل عمدا مخلد في نار جهنم. ومنهم من قال إن هذا في من استحل القتل، إن الآية الكريمة في من استحل القتل، فإذا استحل قتل المؤمن فإنه يخلد في نار جهنم. وهذا القول قد أنكره الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لما قيل له إن فلان يقول هذا في حقي من استحل القتل، فتبسم رحمه الله وقال: إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل. بمجرد أن تستحل قتل النفس المعصومة يكفر وإن لم يفعل. وقيل إن هذا من باب الوعد، إن هذا من باب الوعيد، إن هذا من باب الوعيد، وإخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد، إنما ذكر في الآية وعيد، وإخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخرف إيعادي ومنجز موعدي. وقيل إن ما ذكر في الآية الكريمة سبب، يعني أن القتل سبب للخلود في النار، والسبب قد يحول دون نفوذه موانع من إيمان وعمل صالح ونحو ذلك. ومن المعلوم أن الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. وقيل إن المراد بالخلود هنا المكث الطويل، المكث الطويل، ولكن أقرب الأقوال هو أن يقال إن ما ذكر في الآية سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنع منه. فمن الموانع توبته النصوح، ومن الموانع عفو الله عز وجل عنه، ومن الموانع أن تكون له أعمال صالحة تكون سببا لمحو هذه السيئات. وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله، وذلك أن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للقاتل. فأما حق الله فيسقط بالتوبة، فمن تاب تاب الله عليه. وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم نفسه إليهم أو عفوهم عنه، فمتى سلم نفسه إليهم أو عفوا عنه سقط حقهم. وأما الحق الثالث وهو حق القاتل، حق المقتول، فهذا الحق لا بد من استيفائه، لكن متى علم الله تعالى من هذا القاتل صدق توبته وإنابته ورجوعه إلى الله، فإن الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، بحيث أنه يرضي هذا المقتول. وبهذا التقرير تجتمع الأدلة. وعلى هذا فنقول إن الآية الكريمة المراد بالآية أنها سبب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نقول القتل سبب للخلود في النار، ولكن هذا السبب قد يتخلف بوجود مانع يمنع منه، لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. وذلك أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للأولياء، وحق للمقتول، وذكرنا ما يتعلق بكل واحد منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والديات للنفس وغيرها. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. فقولنا المال المؤدى إلى المجني عليه، وذلك في صورتين: الصورة الأولى إذا كانت الجناية فيما دون النفس، والصورة الثانية أن تكون الجناية في النفس، أن تكون الجناية في المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه. نقول المال المؤدى إلى المجني عليه فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو إلى وليه في صورتين: الصورة الأولى أن يكون المجني عليه دون البلوغ، والصورة الثانية أن يكون المجني عليه قد هلك. فهمتم؟ إذن المال المؤدى إلى المجني عليه متى تؤدى إلى المجني عليه؟ نقول فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، كما لو قطع أصبعا أعطاه الدية، أو إلى وليه. نقول هذا إلى وليه في صورتين: الصورة الأولى أن يكون المجني عليه صغيرا أو سفيها أو نحوه، أو أن يكون المجني عليه قد هلك. يقول: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، يعني في كتابه عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، قال: وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا، اعتبط من الاعتباط وهو العدوان، يعني من تعمد قتل مؤمن قتلا عن بينة فإنه قوت، يعني من تعمد قتل مؤمن فإنه قوت، يعني فإنه موجب للقوت، إلا أن يرضى أولياء المقتول. وهذا سبق بيانه، فمن تعمد قتل مؤمن فالأصل وجوب القصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول، بحيث أنهم يتنازلون عن القصاص، فحينئذ تجب الدية. والدية تتعين. نحن ذكرنا فيما سبق أن موجب القتل العمد هو القصاص، فيخير الولي بين القصاص وبين الدية وبين العفو مجانا وبين أيضا أمر الرابع وهو المصالحة على أكثر من الدية. فالولي في القتل العمد يخير بين هذه الأمور الأربعة: أولا القصاص، وثانيا الدية يعني يعفو عن القصاص إلى الدية، وثالثا العفو مجانا، ورابعا المصالحة على أكثر من الدية. وهذه أعني المصالحة على أكثر من الدية، اختلف العلماء في صحتها، فأكثر العلماء على جواز المصالحة على أكثر من الدية لورود آثار في ذلك عن الصحابة. ومن العلماء من قال إنها لا تصح، لأن كون الولي يأخذ أمرا زائدا عن الدية هذا مخالف للشرع، لأن الشريعة قد قدرت الدية وحددتها، ففيه زيادة على المقدر شرعا. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أنه لا تجوز المصالحة على أكثر من الدية. الدية تتعين في ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا اختارها الولي، إذا اختارها، فمثلا لو أن وليا قتل له قتيل فقال اخترت الدية تعينت، وليس له أن ينتقل إلى ما هو أعلى وهو القصاص، فمتى اختار شيئا جاز له أن ينتقل إلى ما هو أدون لا إلى ما هو أعلى. فإذا اختار القصاص له أن ينتقل إلى ما هو أدون وهو الدية، لكن إذا اختار الدية ليس له أن ينتقل إلى الأعلى وهو القصاص، لكن له أن ينتقل إلى الأدون وهو العفو مجانا. هذه المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى من المسائل التي تتعين فيها الدية إذا اختارها يعني الولي. المسألة الثانية إذا عفى مطلقا، يعني قال قد عفوت عنك، لأن العفو ينصرف إلى الدية. والمسألة الثالثة إذا هلك الجاني، إذا هلك الجاني، مثاله إنسان قتل شخصا عمدا عدوانا ثم إن القاتل هلك مات، فحينئذ تتعين الدية. إذن هذه ثلاث مسائل تتعين فيها الدية: المسألة الأولى إذا اختارها، إذا اختارها بأن قال اخترت الدية فتتعين، والمسألة الثانية إذا عفى مطلقا بأن قال عفوت لأن العفو ينصرف إلى الدية، والمسألة الثالثة إذا هلك الجاني. نعم. يقول وإن في النفس الدية، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، فكل نفس فيها دية 100 من الإبل، والدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين، وأما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. فهمتم؟ الكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين، فلو أن 5 أشخاص قتلوا شخصا تمالؤوا عليه وقتلوه فعلى كل واحد الكفارة، وأما الدية فيما لو عفوا الدية تكون واحدة. والفرق بينهما أن الكفارة لا تتبعض بخلاف الدية فإنها تتبعض. إذن الدية تتعدد بتعدد المقتولين، فمن قتل 10 أشخاص لزمه 10 ديات، ومن قتل ولو قتل 5 شخصا واحدا ففي هذا الحال عليهم دية واحدة، أما الكفارة فإنها تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. قال وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، قطعا يعني، وفي الآن إذا أوعب جدعا يعني إذا قطع الدية. وذلك أن القاعدة في الديات فيما دون النفس، القاعدة في الديات في النفس وما دونها، أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما فيه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، وما فيه ثلاثة فيها الدية وفي أحدها ثلث الدية، وما فيه أربعة فيها الدية وفي أحدها ربع الدية، وما فيها خمسة، وما فيه خمسة فيها الدية الخمسة مجموعة وفي أحدها خمس الدية. فما في الإنسان منه شيء واحد كاللسان، لو قطع لسانه أو قطع ذكره ففيه الدية كاملة، وما فيه شيئان كالعينين نعم كالعينين، فلو فقأ عينيه ففيهما الدية كاملة، ولو فقأ واحدة ففيها نصف الدية، وما فيه ثلاثة أشياء ففيها الدية وفي أحدها ثلث الدية كالأنف، فإن الأنف يشتمل على ثلاثة أشياء، على منخرين ومار، مار الأنف ما لنا منه وهو ما يسمى هذا الأرنبة، وما فيه أربعة هذا في الشعور، في الشعور كأهداب العينين، أهداب العينين، فلو أتلف أهداب عينيه من عين واحدة أتلف الأعلى ربع الدية، أتلف الأعلى والأسفل نصف الدية، أتلفها جميعا دية كاملة، واضح؟ طيب، وما فيه خمسة، ما فيه خمسة نقول فيها الدية وفي الواحد منها خمس الدية، مثل لا مو أصابع كم ولا الحواس، المذاقات، الحاس، الحواس، كل حاسة فيها دية كاملة، لو أذهب سمعه دية كاملة، بصره دية كاملة، لكن يقول المذاقات، الإنسان في خمس مذاقات، الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والعذوبة، الإنسان في خمس مذاقات، الحلاوة واضح مثل السكر، والمرارة كالقهوة، والحموضة كالليمون، والملوحة كماء البحر، إيش بعد؟ والعذوبة كالماء العذب الزلال. قال محمد الإنسان فيه خمس مذاقات، الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والعذوبة، فلو جنى علي ضربه على رأسه صار لا يستطعم ما يكون حامضا أو عذبا ففيه خمس الدية، ولو أنه جنى عليه وأذهب جميع المذاقات ففيها الدية كاملة، الكلام أيضا، الكلام فيه الدية، فلو جنى عليه جناية وصار لا يتكلم فالدية كاملة، ولو جنى عليه وصار لا ينطق بعض الحروف، صار ألسن الراء لا ينطقها، ففيها حصتها من الدية بأن تقسم الدية مئة من الإبل على 28 حرفا، يكون كل حرف كم نصيبه من الدية، تقسم الآن 100 من الإبل على 28 حرفا كم يكون؟ تقريبا أربعة، نحو أربعة أو ثلاثة، أو ثلاثة أرباع، فالحرف الواحد فيه ثلاثة من الإبل، أربعة من الإبل، أربع إلا ربع، هذا ما يتعلق به. يقول وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، لأن وفي الواحدة نصف الدية، وفي الذكر الدية لأنه ليس فيه إلا شيء واحد، وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، والمأمومة هي الشجة في الرأس خاصة. قال وفي الجائفة التي تصل الجوف الثدية، وفي المنقلة، المنقلة 15 من الإبل، 15 من الإبل. المنقلة هي التي تهشم العظم وتنقله، تهشم، لأن الهاشمة، الهاشمة فيها 10 من الإبل. الجراح منها ما فيه مقدر ومنها ما لا مقدر فيه. فالحارصة والبازلة هذه ليس فيها مقدر. الحارصة التي تحرس الجلد، يعني لو شاب إنسان جنى على شخص وحرس جلده، يعني شق، أزال شيئا من الجلد. والبازلة والدامية التي تظهر الدم، هذه كلها لا مقدر فيها، ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة. التي فيها مقدر الموضحة التي توضح العظم، فيها 5 من الإبل. طيب بعد أن تضح العظم تأتي إلى الهاشمة الموضحة، فيها 5. الهاشمة التي تهشم العظم فيها 10. طيب هشم العظم، تأتي الثالثة المنقلة التي تنقل العظم، يعني تهشمه ثم تنقله عن موضعه، هذه فيها 15. وفي المأمومة والجائفة. قال وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. في كل أصبع 10 من الإبل، كما ورد ذلك في حديث عمرو بن حزم. قال وفي السن 5 من الإبل، كل سن في 5 من الإبل ديته. قال وفي الموضحة التي توضح العظم وتبرزه 5 من الإبل. قال وأن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ولما قتل اليهودي الجارية، اليهودي قتل جارية على أوضاح وأدركت وفيها رمق، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قيل لها من قتلك فلان فلان فلان، فأومأت أي نعم، فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى أهل، لأنه لاحظوا في القصاص لا يفرق في الأوصاف، لا ينظر إلى الأوصاف، فيقتل الجاهل بالعالم والعالم بالجاهل، والغني بالفقير والفقير بالغني، والشريف بالوضيع والوضيع بالشريف. فما دام أنه أقول أهل للقصاص يقتص منه. قال وعلى أهل الذهب 1000 دينار، والدينار هو النقد من الذهب، وزينته مثقال، الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. قال رواه أبو داود. ولكن الأصل في الدية هو الإبل، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أصول الديات 5، أن أصول الديات 5، لكن القول الراجع أن أصولها هي الإبل فقط، أصل واحد. وما جاء في الأحاديث من التقويم بالذهب أو بالفضة فهو من باب التقويم، لا أنه أصل في الدية. قال ويشترط في وجوب القصاص، اشترط في وجوب القصاص أولا كون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، فلو أن صبيا قتل فإنه لا يقتص منه، لا يقتص منه، وذلك لأن الصبي ليس له قصد صحيح، فالصبي والمجنون عمدهما خطأ، عمدهما خطأ، فعليهما الدية. قال والمقتول معصوما، يعني يكون المقتول معصوما. والمعصومون 4، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فالمسلم، من هو المسلم؟ المسلم هو المستسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وإن شئت فقل المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين وهذا قيد لا بد منه، لأن ما أكثر الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا يأتي بأركان الإسلام، لا من صلاة ولا زكاة ولا غيرها. هذا الأول المسلم. والثاني الذمي، الذمي وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكام الإسلام. والثالث المعاهد، يعني من بيننا وبينهم عهد. والرابع المستأمن، أي طالب الأمان. والفرق بين العهد والأمان أن العهد لا يكون إلا من الإمام، وأما الأمان فيصح من كل مسلم أن يؤمن شخصا مثلا ليدخل بلاد المسلمين لزيارة صديق أو تجارة أو نحو ذلك، وهذا ذكره العلماء فيما سبق. أما الآن فالذم فالعهد والأمان كلها ترجع إلى الإمام، لكن في كلام العلماء سابقا الفرق بين المعاهد والمستأمن أن العهد من قبل الإمام، وأما الأمان فيصح من كل مسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لكن في وقتنا الحاضر كلها، يعني دخول المعاهد والمستأمن إلى بلاد المسلمين، كلها يرجع فيها إلى الإمام. قال ومكافئا للجاني في الإسلام، فمن قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فإنه لا قصاص. القصاص يكون في قتل المسلم، لكن للإمام أن يعزر هذا القاتل حتى لو وصل التعزير إلى أن يقتله، لأن التعزير لا حد له. لكن لا يقتل الكافر بالمسلم قصاصا، إنما القصاص يكون في قتل المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. فمن جنى على ذمي وقتله فقد ارتكب إثما عظيما، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. لكنه لو رأى الإمام أن يقتله فإنه يقتله تعزيرا لأنه قصاص. قال ومكافئا للجاني في الإسلام. والرق، فلا يقتل حر بعبد، فلو أن حرا قتل عبدا فإنه لا يقتل قصاصا. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، فمفهومه أن الحر لا يقتل بالعبد، وإنما يقتل كل واحد في مقابل من ذكر. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الحر يقتل بالعبد لعموم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ولعموم قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن النفس بالنفس، ولحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنف عبده جدعناه. وأما الجواب عن الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد، فيقال الجواب عنها أن سبب النزول هو الذي يعين على فهم الآية، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل ذهبوا يقتلون أي شخص ثأرا، يعني قبيلة مثلا قتل منهم شخص فيذهبون إلى القبيلة إلى قبيلة القاتل ويقتلون أي شخص. فقال عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، بمعنى أنه لا يجوز أن يقتل غير القاتل. قال والرق والحرية، والحرية فلا يقتل مثلا حر بمبعض، وهذا مبني على ما سبق. قال رحمه الله فلا يقتل المسلم بالكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، ولا الحر بالعبد، وذكرنا أن القول الراجع أنه يقتل للعموم والخصوص. قال رحمه الله: وألا يكون واردا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، لا يقتل الأبوان بالولد. فلو أن رجلا قتل ابنه، قتل ابنه، فإنه لا يقتل به قصاصا، لا يقتل به قصاصا. لماذا؟ قالوا: أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده، هذا واحد. وثانيا أن الوالد كان سببا في وجود الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه. يعني هذا الابن الآن من الذي تسبب في وجوده؟ هو الوالد. إذن لا يجوز أن نقتل الوالد الذي كان سببا في وجوده. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني: إن الوالد يقتل بولده، يقتل بولده، فإذا قتله قصاصا. نعم، إن الوالد إذا قتل ولده يقتل به قصاصا، أولا لعموم النصوص الشرعية التي لم تفرق بين والد وبين غيره، ولكن في مسألة الوالد يجب التثبت، لأنه يبعد أن والدا يقتل ولده يعني عمدا عدوانا فيتثبت فيها، لكن عموم النصوص تدل على أنه يقتل به. وأما الجواب عن ما استدلوا به، أما الحديث لا يقتل والد بولده فالحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. وأما التعليل وهو أن الوالد كان سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه، لأنه بإقدامه على قتل ولده كان سببا في قتل نفسه، فلولا جنايته ما قتلناه. وثانيا أن هذه القاعدة أن الأب كان سببا في إيجاد ولده فلا يكون الابن سببا في إعدامه منتقرة بالإجماع، وذلك فيما لو العياذ بالله لو زنى بابنته فإنه يقتل بالإجماع، مع أنه كان سببا في وجودها فكانت سببا في إعدامه. وفي المسألة قول ثالث وهو أن الوالد يقتل بولده إذا قتله غيلة، وهذا مذهب الإمام مالك. والغيلة عنده رحمه الله، الغيلة عنده قالوا أن يضجعه كما يضجع البهيمة، يضع كما البهيمة ويذبحه بالسكين، قالوا لأن هذا لا مجال فيه للتأويل، بخلاف ما إذا مثلا ضربه بشيء أو نحوه. فالمهم أن عموم النصوص يدل على أن الوالد يقتل بالولد. قال: ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين على اختيار القصاص. فمثلا لو أن شخصا قتل آخر عمدا عدوانا وله 10 من الأولياء، 9 أرادوا القصاص وواحد عفا، فلا قصاص. لماذا؟ لأنه لما عفا هذا الواحد صار عشر هذا الجاني عشره معصوما، والقصاص لا يتبعض، فلا يمكن أن نقتله 9 أعشار قتلة. أفهمتم؟ يعني هذا الجاني الآن واحد عفا و9 يريدون القصاص، ما يمكن يتبعض القصاص، فلا بد من اتفاق الأولياء. لكن يقول الأولياء المكلفين أن يتفقوا على ذلك، وإذا كان من الأولياء من هو صغير فإنه ينتظر حتى يبلغ. نستكمل غدا إن شاء الله.